لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بثبوت السنة النبوية الشريفة. انتهينا بالأمس في اللقاء السابق من مسألة الخبر إذا كان في أمر تعم به البلوى ونقله آحاد، فما حكمه من حيث الثبوت؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم يقول بعدم صحته نظرا لما فيه من علة، وهي أنه روي آحادا فيما ينبغي أو فيما من شأنه أن يروى مشهورا أو متواترا، وقالوا إن مثل هذا الأمر وهو ما تعم به البلوى مما والذي يتعم به البلوى هو ما يشترك فيه عدد كثير من الخلق في حكمه، ومن أمثلته أمثلة كثيرة: نقض الصلاة، نقض الوضوء من مس الفرض، ووجوب الاغتسال من الجماع ولو بدون إنزال، وأمثلة كثيرة جدا مما يشترك فيه كثيرون وينقله آحاد. فقالوا إن هذا من شأنه أن يخبر به الرسول، يجب عليه صلى الله عليه وسلم بحكم الرسالة أن يبلغه للعدد الكثير، لأنه يحتاجه أو لأنه يحتاجه أو يبتلى بالعمل به العدد الكثير، فلا بد من تبلغه للعدد الكثير حتى يكون قد بلغ على الوجه الذي ينبغي شرعا. ولكن وإذا كان قد بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك الوجه، ولا بد أن يبلغه كذلك إذا كان مما تعم به البلوى، فلا بد أن ينقل إلينا نقلا متواترا أو مشهورا، هكذا يقول. فإذا جاءنا أحد علمنا أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الشبهة أو هذا الدليل قد رأينا الجواب عليه، وهو أنه لا يلزم من كون الأمر مما تعم به البلوى، لا يلزم أنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه لكل الناس، بل يبلغه لبعضهم وأحدهم، ويكفي ذلك، لأنه يكفي في بلوغ الخبر غلبة الظن، أنه يغلب على الظن أن هذا قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به. وهذا يحصل من خبر الآحاد. ولو سلمنا أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغه إلى العدد الكثير ثم نقله إلينا بعض ذلك العدد وهم آحاد، فذلك أيضا يكفي، لأنه يكفي غلبة الظن، وخبر الواحد يفيد غلبة الظن. أيضا هذا رد على الاستدلال أو على الشبهة التي ذكرها المانعون من قبول خبر الواحد إذا كان فيما تعم به البلوى. والجمهور بناء على ذلك وبناء على أدلة أخرى ذكروها، ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد سواء فيما تعم به البلوى أو فيما لم تعم به البلوى. من ذلك المثال الذي أو أمثلة كثيرة ذكرونها، ذكرنا بالأمس مثالا حديث عمر وغيره، ومن ذلك أيضا حديث وجوب الاغتسال من التقاء من الجماع بدون إنزال مثلا هذا مما يشتري يعني تعم به البلوى، لابد، لأنه لا تصح الصلاة للجنوب إلا إذا اغتسل. فاختلف الصحابة في هذا، فمنهم من قال يجب الاغتسال، ومنهم من قال لا يجب الاغتسال إذا حصل جماع من غير إنزال. فاحتكموا أو ذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألوها، فقالت إن يعني أفادته بأنه يجب الغسل منه، وهي واحدة خبر واحد، فأخذوه فانتهى خلافه وأخذوا بهذا الخبر. وأمثلة ذلك كثيرة. هذا واحد، يعني إجماع الصحابة على قبول خبر واحد فيما تعم به البلوى. دليل الثاني الذي رأيناه ما هو؟ من يعرف؟ ها؟ ها؟ أرفع صوتك. إن هذا إلزام للمخالفين، إلزام لهم بأنهم أخذوا في أخبار أحاديث فيما تعم به البلوى، هذا إلزام لهم على دليل. لكن الدليل الأول كما قلنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا، ودليل آخر كذلك أنه يقبل فيه القياس في ما تعم به البلوى، يؤخذ بالقياس، والقياس أقل درجة من خبر الواحد الناقل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يلزم المخالفين أنهم أخذوا بأخبار أحد في أمور مما تعم بها البلوى، وهذا نقض باستدلالهم ونقض، وإذا انتقض الدليل لازم المخالف أن يأخذ يعني ألا يأخذ بذلك الدليل. من ذلك ما ذكروه من قولهم ببطلان وجوب الوتر، وجوب الوتر عند الجمهور، الوتر في الليل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، والوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، والحنفية يوجبونه، ودليلهم على وجوبه خبر أحد، حديث هو خبر أحد. كذلك نقض الوضوء نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة، إذا ضحك قهقهة في الصلاة يجب عليه، طبعا الصلاة تقضي، لكن أيضا الحنفية أوجب الوضوء بناء على خبر هو خبر أحد. كذلك تثنية الإقامة، الأذان يثنى الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أكبر، ألفاظ الأذان، وألفاظ الإقامة مفردة إلا قد قامت الصلاة فإنها تثنى. بعض هؤلاء المخالفين في هذه المسألة يقولون الإقامة أيضا تثنى مثل الأذان، ودليلهم على ذلك خبر أحد، وهم أخذوا بهذه المسائل بأخبار أحد، وينطبق عليها دليلهم الذي استدلوا به، فإما أن يستمروا على دليلهم فلا يأخذوا بها وقد أخذوا بها، وإلا فيعتبر دليلهم منتقضا ويبقى المذهب الصحيح أنه يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. هناك مسألة أخرى بدأنا في ذكرها أو ذكرت البارحة بالأمس، وهي مسألة خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات كالحدود، يعني هل يثبت الحكم فيما يسقط بالشبهات من الحدود مثلا إقامة الحد أو وجوب الحد بخبر واحد من السنة خبر أحد؟ يقول لك إذا كان فيما تسقط به الشبهات فلا نقبل خبر الواحد. لماذا؟ قالوا لأن خبر الواحد من حيث ثبوته ظني، وكونه ظني ما كان ظني إلا لأنه يحتمل خلاف، يعني يحتمل الخطأ فيه وكذا، وهذا الاحتمال شبهة، احتمال شبهة، والحدود ونحوها مما يسقط بالشبهات، إذن فلا نأخذ لخبر الواحد لما فيه من الشبهة فيما يسقط بالشبهات، هكذا قالوا واستدلوا. ولكن يعني المذهب الآخر طبعا الذين ذهبوا إلى ذلك نصير هذا إلى الكرخي وإلى أبي عبد الله البصري. الشيخ يقول هو باطل بالقياس، إن القياس يجوز بما يسقط بالشبهة، وباطل بالشهادة، إن الشهادة يجب الأخذ بها والعمل بها، والشهادة محتملة وإنما تفيد الظن، شهادة لا تفيد إلا الظن، شهادة في الحدود، الشهادة في الحقوق لا تفيد إلا الظن، ومع ذلك الشارع أوجب الأخذ بها. فلو كان هذا الأمر، هذه القاعدة التي ذكروها، وهو أن ما يسقط بالشبهات لا يقبل فيه خبر الواحد لكونه مظنون، إذن يمنعون الشهادة مطلقا في كل شيء، لأن الشهادة لا تفيد إلا الظن، وهذا لم يقله لا هم ولا غيرهم، لم يقله أحد من أهل العلم بأن الشهادة ليست مشروعة لأنها لا تفيد إلا الظن، بل قالوا جميعا الإجماع على أنه يجب الأخذ بالشهادة في الحقوق في القضاء وفي الحدود وإن كانت لا تفيد إلا الظن. نعم، قال الشيخ ويقبلان، نعم يعني الشهادة والقياس في الحد. بقي معنا من المسائل فيما يتعلق بهذا كثير من المسائل، وقفنا بالأمس عند بداية مسألة هل يؤخذ يعني يقبل خبر الواحد من السنة. نحن يا إخوان الآن نتحدث في علم أصول الفقه، وعلم هذا الجوانب هذه الموضوعات من علم أصول الفقه هي في علم آخر من علوم الشريعة، هو علم ماذا؟ مصطلح الحديث. يعني فنحن في علم تخصصين لغلبة العلم. الإخوة الذين جزاهم الله خير يسمعوننا سيستفيدون إن شاء الله استفادة عامة، لكن الدرس موجه للطلبة الذين يلزمهم أن يعرفوا مثل هذه المسائل وهذه القضايا لمسألة الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام. فخبر الواحد سبق معنا حدثنا ما هو خبر الواحد، هو الخبر الذي لا يبلغ التواتر، يعني يربيه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو كذا لا يبلغ درجة التواتر. والتواتر التواتر هو أن يروي الخبر عدد تحيل العادة تواترهم على الكذب من أول سنده إلى منتهى. هذه مصطلحات في علم أصول في علوم الحديث وفي علم أصول الفقه لا بد من معرفتها لطالب العلم الشرعي. نحن الآن هنا المتواتر إذا نقل خبر، الخبر ما نحن الآن في الخبر في يعني السنة، خبر يعني الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تروى بتواتر أو بأحاد. فإذا رويت بأحاد وكانت في وضع أو في حال من هذه الأحوال، فيما ما تعم به البلوى أو فيما يسقط بالشبهات أو في كذا، ما حكمها؟ عرفنا الأحكام فيما في المسألتين السابقتين وفيما سبق من المسائل الأخرى. الآن مسألة ثالثة جديدة أو أخرى، وهي إذا كان خبر الواحد يعني السنة المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهرها تخالف القياس، القياس على أصول يعني على أدلة من السنة المتواترة أو من القرآن أو من السنة المشهورة، هذا الخبر الذي روي أحدا يخالف ذلك القياس، يخالفه يعني يعارضه، فهل يقبل تقبل الرواية في هذا ويعتبر دليل ثم ننظر بعد ذلك في الترجيح، أو نقول بما أن هذا الخبر جاء بطريق أحد وهو يخالف القياس فلا نقبله ونرده أصلا؟ هذه هي المسألة سنسمع. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفيما يخالف القياس خلافا لمالك، وفيما يخالف الأصول أو معناها خلافا لأبي حنيفة. نعم. إذن خبر الواحد إذا جاء مخالفا للقياس فهل يقبل أو لا يقبل؟ قال لك نحن الشيخ يتكلم عن مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور، هنا مذهب الحنابلة ومعهم الجمهور في هذا، يقول لك إذا جاء الخبر وإن كان في ظاهره مخالفا للقياس فإنه يقبل خلافا لمالك، هذا كلام. وإذا كان مخالفا للأصول يقبل خلافا لأبي حنيفة. هذا في المختصر، ولكن المسألة تحتاج إلى نوع تفصيل. خبر الواحد، أولا نريد أن نعرف ما الفرق بين قوله يخالف القياس وقوله وهو مذهب مالك أو ما نسبه إلى الإمام مالك، وقوله فيما يخالف الأصول وهو المنسوب إلى الحنفية أو أبي حنيفة، ما الفرق بينهما؟ طبعا القياس لابد له من أصل يقاس عليه، وإذا خالف الخبر القياس خالف أصله، إذن فيكون مخالفا لأصل القياس فهو مخالف لأصل من الأصول. فما الفرق بين قوله يخالف القياس وبين قوله ما يخالف الأصول؟ الفرق بينهما من باب العام والخاص. الإمام مالك ينسب إليه وسنعرف تفصيل، يعني هذا إجمال أنه ينسب إليه أن كل خبر يخالف القياس وأنه مردود، لا فيه تفصيل سنعرفه، لكن نعلم ما المراد بمخالفة القياس مقابلا لمخالفة الأصول. القياس كما رأينا وكما قلنا إنه لا بد أن يعتمد على أصل، أنه لا يكون القياس صحيحا إلا إذا كان له أصل من دليل من كتاب أو سنة، وهو إلحاق قياس إلحاق فرع بأصل في علة في حكم العلة. فالأصل المسألة التي حكم فيها الشرع بدليل من كتاب آية من القرآن أو سنة صحيحة مشهورة أو متواترة أو أحد، لكن يعني هنا قد يكون القياس مبني على أصل ثابت بسنة أحادية أو بسنة مشهورة أو بسنة متواترة أو بدليل من الكتاب. فالقياس معتمد على أصل، والخبر المخالف له في الحقيقة يكون مخالفا لأصله بذلك الأصل، وهو من فيدخل في الخبر المخالف للأصول والأصول قوله أو كان مخالفا للأصول، المقصود بالأصول يعني الأدلة الشرعية الأخرى غير القياس، نص الكتاب نص السنة والإجماع والاستصحاب وغيره مما يعتبر أصولا للأحكام. فيكون مذهب الإمام مالك خاص بما يخالف القياس، القياس، ويكون بمعنى يعني في معنى مخالفته للأصول يعني مخالف لأصل من الأصول وهو أصل القياس. ويكون المذهب المنسوب إلى الحنفية وهو مخالفة الأصول أشمل من مذهب مالك، وهو أي خبر آحاد يخالف القياس أو يخالف الإجماع أو يخالف النص من كل سنة مشهورة أو متواترة فإنه لا يقبل. هذا الذي ذكره الشيخ إجمالا. لكن هل كل خبر آحاد جاء في ظاهره مخالفا لأي قياس؟ علينا ننتهي من هذا المستقبل. خبر آحاد جاء في ظاهره مخالفا لقياس أي قياس يرد عند الإمام مالك؟ لا. خبر الواحد في مقابل القياس إما أن يكون من باب العام والخاص والمطلق والمقيد أو من باب الخاص المقابل للخاص. وبعبارة أخرى إما أن يكون القياس مخالف أو خبر الواحد مخالف للقياس مخالفة معارض له معارضة لا يمكن الجمع بينهما، أو يمكن الجمع بينهما بأن يكون القياس عام والخبر خاص، أو الخبر عام والقياس خاص، أو الخبر مطلق والقياس يعني قياس على أمر عام أو مطلق. فإن أمكن الجمع بين خبر الواحد وبين القياس بأن يحمل أحدهما على الآخر، أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، فعندئذ لا تعارض ويقبل خبر الواحد عند الإمام مالك وعند غيره طبعا من الإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهما. وإن كان فيه تعارض من كل وجه ولا يمكن إلا بالترجيح، فمن الأصل يقول الإمام مالك إن هكذا ينسب الإمام مالك أن الخبر عند مخالفته للقياس نعرف أن هذا الخبر غير صحيح، لا لأنه يعني يسقط السنة، لا، بل يستدل بمخالفته للقياس الصحيح، قياس الصحيح على الأصول الصحيحة، يستدل به على أن الرواية فيه ليس صحيح، فيقول هذا لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب يعني يكون مخالفته ومعارضته للقياس الجلي الصحيح دليل على عدم صحة الرواية. أما ما ينسب إلى الحنفية فهو عام، يعني يقولون إذا جاء كذلك إن أمكن الجمع فيعتبر الجمع، يعني ويكون الترجيح من باب الترجيح، وإن لم يمكن فهذا الذي يردونه ويقولون يخالف القياس أو يخالف النص الشرعي الآخر أو يخالف القواعد العامة أو يخالف الإجماع، فلا نقبله لأن ذلك دليل، وروده بهذا النحو دليل على عدم صحة الرواية فيه. ومن الأمثلة التي توضح المسألة يمثلون فيها أمثلة عديدة فيها خلاف فرعي فقهي بين الأصوليين بناء على هذه القاعدة. حديث أو مسألة المسرات أو المسراة، ما هي؟ من يعرف مسألة المسراة في الفقه؟ ها؟ في البيوع؟ في البيوع؟ إيه؟ نعم. التصرية هي حبس اللبن في ضرع الدابة الناقة أو البقرة أو الشاة لمدة معلومة، أو حبسه لتظهر 3 أيام لتظهر، لا هذا فيما بعد، ليظهر أن بها لبن كثير فيعرضها بعد ذلك للبيع فيقتر بها المشتري ويقول هذه ذات لبن فيشتريها. إذن فهذا نوع تدليس، نوع من التدليس. فإذا باعها صاحبها على هذا النحو ما الحكم؟ ما هو الحكم الشرعي؟ نعم، ما هو الحكم الشرعي؟ يعني هو دلس على المشتري وبين له وأظهر له أن هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة حلوب ذات لبن كثير واشتراها على هذا الأساس وأخذها ثمنها يساوي 500 ريال أو كذا فاشتراها بضعف هذا الثمن. نعم للمشتري الخيار وصاعا من تمر. الحديث ورد حديث أبي هريرة ورد فيه لا تسر الإبل ولا الغنم فمن باعها أو فمن اشتراها اتاعها فهو بخير النظرين إن شاء ردها وإن شاء أمسكها وصاعا إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني إذا المشتري إذا اشترى هذه هو بالخيار بين شيئين إما أن يمسكها على ما هي عليه ويكون الثمن للبائع انتهى أو يردها ويرد معها طبعا يردها ويأخذ الثمن ويرد معها صاعا من تمر مقابل ماذا مقابل اللبن الذي تلبه منها. طيب هذا الصاع من التمر الذي جعله الشرع في هذا الحديث مقابل للبن الذي أخذ من هذه الدابة المشترى هل هو مثل اللبن او مثل قيمة اللبن قد يكون اكثر من قيمته من حيث القيمة قد يكون الصاع اكثر من قيمة اللبن قد يكون هذا اللبن لا يساوي هذا الصاع من حيث القيمة وقد يكون اقل ومن حيث المثلية ليس هو مثله يعني ليس مثله ليس لبنا كان المفروض اخذ منه لبن يعني يرد له لبن مثل لبن لكن ورد الحديث هكذا وهو حديث صحيح في الصحيحين في الصحيح ورد في الصحيح. الحنفية يقولون هذا الحديث فيه علة وإن كان سنده صحيح سنده من يعني أرواته من التابعين إلى الصحابي أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السند رجاله رجاله صحيح صحيح لكن فيه علة وهو أنه ورد في يعني جاء مخالفا للأصول. ما هي الأصول التي خالفها ما هي الأصول التي خالفها؟ نعم المثلي إذا كان مثلي يعوض بمثله المثلي يعوض بمثله وقولهم يعني قوله مخالف للأصول يعني أن هناك أدلة من النص ومن الإجماع والقياس كلها تدل على أن المثلي يعوض بمثله وهنا لم يعوض المثل بمثله بل عوض بقدر معين محدد من التمر وهذا ليس يعني ماشي على القاعدة الشرعية العامة ولا على الأصول الشرعية الأدلة الشرعية التي دلت على تعويض المثلي وإنما يكون بمثله. قالوا إذن فنعرف من هذا أن راوي الحديث وإن كان صحابيا إلا أنه ربما دخله الوهم والخطأ هم لا يتهمون الراوي في عدالته وفي قتله لكن يقولون بما أنه جاء على هذا النحو فهناك خلل حصل ربما فهم خطأ فالرواية تعتبر الحديث يعتبر منقطع منقطع من حيث المعنى يسمونه انقطاع معنى فيردونه هكذا عند الحنفية يرجحون عليه يعني لا يأخذون به ويرجحون الأدلة الأخرى والجمهور في هذا المثال وفي غيره من الأمثلة يأخذون بالحديث ويقولون الحديث صحيح صحيح في سندي صحيح من حيث معناه وإذا حصل تعارض فلا بد من طريقة أخرى للجمع بين الأدلة المتعارضة وهنا لا تعارض كيف يقول هذا من باب الاستثناء القاعدة العامة أن المثلي يعوض بمثله وهذا استثناء من القاعدة وما موجب الاستثناء قد يسأل سائل وعاقل قد يأتي واحد ويقول طيب ليش الاستثناء لابد له من سبب والحكمة والشرع وأحكام الشرع غالبها معلومة الحكمة وفيها ما هو تعبدي قال لك هنا يعني التلف الذي حصل لللبن حليب من هذه الدابة لم يكن بقصد الإتلاف المشتري الذي احتلب هذه الدابة التي اشتراها ما كان اصلا قاصدا الإتلاف انما يعني اخذ هذا الحليب بناء على انه ملك له في ملك له اشترى فتبين له بعد ذلك انه قد غش ودلس عليه فاذا لئلا يذهب حق صاحب الدابة صاحب الناقة أو الشاة التي باعها من اللبن الذي لئلا يذهب كلية لا بد له من نوع تعويض وهو صاع من ثمن. ولئلا يعاقب هذا الذي اشترى وغش ودلس عليه معاقبة يعني صارمة قيل له عليك أن تعطي شيئا معينا. فهنا هذا وجه لاستثناء هذه الحالة من قاعدة أن المثلي إذا أتلف فلا بد أن يعوض بمثله. هذا يعني وجه من أوجه التعليل لمسألة للحديث. وإلا فالجمهور يأخذون بالحديث ويقولون في هذه الحال لا نذهب إلى القاعدة العامة ونقول تعال يا صاحب يا من اشتريت هذه الدابة قدر كم حلبت من اللبن فلا بد أن تعوض صاحبه بمثله. هذه القاعدة لا نقول له ذلك لأن النص ورد يردها وصاع من تمر نأخذ به ونقول هذا الحكم في المسرة استثناء من القاعدة استثناء من القاعدة. نعم لأن أولا لأنه غالبا غالب قوته وهو أسهل على الناس في زماننا أسهل على الناس ويكفي هذا ولا ندخل في تعمق لماذا التمر بالذات من غير سائر الأطعمة إلى آخره لأنه يكفي أنه استثناء والاستثناء تقف عنده الاستثناء تقف عند حدوده ولا تتعداه بتعليل. نعم نعم عند من ايه هذه حالة أخرى يا شيخ يعني إذا اشترط عليه أن هذه الدابة الآن يعني الآن يعني تحلب كذا لتر من 20 فما فوق فذهب فوجد أنها تحلب أقل هذه حالة غير التسرية لا غير مسرعة نعم لأن هذا يعني عقد بشرط إذا لم يتحقق الشرط إذا انتهى لكن هذه مسألة فيها تدليس يعني غش جاء له ببقرة وما يسمونه ذرعها أو كذا ديسها مليء باللبن ولم يقل له ولم يشترط له أنها كان إلى هذه هي أمامه وهذا وهو قد حفلها أو أصرها يعني ربط لا حلبها يحفلونها لثلاثة أيام فاشتراها على أساس أن هذه حلبتها فتبين أن حلبتها أقل من ذلك إن هذا فيه تدريس من هنا جاء الحكم الصريح في هذه المسألة. نعم نعم يا شيخ لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد واتفاق الصحابة على ذلك ولأن الخبر قول المعصوم صلى الله عليه وسلم بخلاف القياس. نعم إذن يعني لنا يعني للجمهور من الإمام أحمد الإمام الشافعي وأكثر الفقهاء من معهم أن خبر الواحد إذا كان في ظاهره مخالفا للقياس مخالفة تامة يقبل ونأخذ به وننظر في مسألة الترجيح فيما بعد لأنه يكون دليلا يكون خبرا صحيحا والمقصود هنا نعتبره خبر صحيح لا نقول إن هذا الخبر فيه علة فنرده فنقول الحديث ضعيف لا الحديث صحيح وننظر بعد ذلك بينه وبين الأدلة الأخرى قد تكون أقوى منه بترجيحا بوجه أو أوجه من أوجه الترجيح الأخرى أما من حيث صحته وأنه منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فهو حديث صحيح الجمهور يقولون ذلك والدليل على هذا أولا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد يعني القياس وهذا واحد متى هذا في حديث معاذ المعروف عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له بما تقضي قال أقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة هذا الترتيب الذي ذكره معاذ فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد أجتهد رأيي لا آل واجتهاد رأيه يعني نظر في الأدلة التي حوله ومنها القياس فرتب النظر في الأدلة هذا الترتيب كتاب ثم السنة فإن لم يجد الكتاب والسنة اجتهد الرأي إذن يقدم النص الشرعي وفيه خبر الآحاد على القياس فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال له عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله أو لما يرضي رسول الله أو لما يرضي الله كما ورد في الحديث. الدليل الثاني الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وقال إنه فيه انقطاع وأن جزم الرواة مجهولون عن معاذ إلى آخره، لكن أولا هو مشهور بين أهل العلم، ولهذا قال بعض أهل العلم من الحديث أيضا قالوا إن شهرته تغني عن سنده، وبعضهم قال إن رجالا في بعض الروايات أنه عن رجال من أصحاب معاذ، في بعض الروايات عن يعني ذكر هؤلاء الرجال أو بعض هؤلاء الرجال، فانتفت الجهالة في هؤلاء الرجال وذكر باسمهم بأسمائهم فعرف أن الحديث متصل. نعم. الوجه الثاني أو الدليل الثاني اتفاق الصحابة على ذلك، اتفاق الصحابة على ذلك. صحابة من يعني من الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا إذا نظروا في الأدلة ماذا يسمعون؟ ميمون بن مهران يروي يقول كان أبو بكر وعمر كانوا إذا عرضت عليهم قضية نظروا في كتاب الله، فإن لم يجد في كتاب الله فوجد فيها سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد جمع أهل الرأي واستشارهم إلى آخر ما ورد في الآخر، وكذلك كان يفعل عمر وكذلك عثمان وغيره من الصحابة من مفتي الصحابة، كانوا يقدمون الخبر على القياس، بل ورد كثير من كلامهم أو ورد عنهم كلام كثير في الذم بذم الرأي والقياس والاعتماد عليه وترك السنة، والمقصود بالذم بالرأي المذموم هو الذم المخالف والمعارض للنصوص الشرعية. إذن فاجتهاد الصحابة والسلف من بعدهم دليل على أنه تقدم الأخبار النصوص وإن كانت في رواية أحد خالفها. نعم.